اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. في عام 1948 حيث يعرض في سينما كايرو بالاس لأول مرة فيلم ست البيت إخراج المخرج الكبير أحمد كامل مرسي، الذي قدم للسينما روائع عديدة، منها كدت أهدم بيتي، ومنها أيضا النائب العام. كمال الشناوي غير مهنته من مدرس رسم إلى ممثل. أيوة. عماد حمدي من موظف في استوديو مصر إلى ممثل. أوه. وكان يعني ما هوش في سن الشباب المبكر يعني. أيوة. والأستاذ محمود مرسي غير الكارير بتاعه برضو من مخرج تلفزيوني إلى فنان كبير قدير. أوه. ولم يكن في بداية السنوات الشباب الجميلة يعني. أحمد مظهر عرفناه من خلال فيلم ظهور الإسلام، بعد ما كان أعتقد بقى يعني قرب على اللواء يعني. فعلا. يوسف داود غير من الكهرباء والهندسة، وانت خريج هندسة صح؟ ايوه فهمت. ودخلت الفن برضو وانت يعني ما انتش في ريعان الشباب الاولادي. لا لا طبعا، انا يعني احترفت الفن من حاجة بتاعت 16 سنة تقريبا. بس انا عندي حاجة عايز اقول حاجة، يعني انا ما سبتش هندسة ودخلت فن. الهندسة يعني مهارة، يعني حاجة ممكن الواحد يكتسبها، اي واحد ممكن انا اقعد ادربه واربيه لغايه ما يبقى مثلا مهندس او طبيب، اخليه يذاكر مقررات معينه، اخليه يعمل. انما مش كل واحد اخليه يبقى فنان. الفن بتبقى قماشه موجوده جوه البني ادم، وربنا بيخلقها جواه، وبعدين هو اللي بيطلعها وبيقصص منها وبيفصل منها. إنما الهندسة مهارة، يعني ممكن أي واحد يبقى مهندس، أدخله إعدادي وثانوي وبعدين ياخد مجموع، أدخله كلية الهندسة وأعلمه رياضة وأعلمه ميكانيكس وأعلمه إلكترونيكس وكل حاجة ويطلع مهندس. إنما مش ممكن أضمن إن فلان ده هو أطلعه فنان، نيفر. والنجم الأستاذ أحمد راتب أيضا من الهندسة إلى التمثيل، التغيير ده ندمت عليه ولا كان برضو تمثيل جواه؟ لا لا لا، ده كان زي ما تقول حضرتك، انا مثلت يعني عامدا مع سبق الاتصال والترصد. يعني قاصد، يعني ما كانتش، كنت بمثل في المدرسه وبعدين دخلت الجامعه. هي المأساة حصلت لما انا جبت مجموع كبير. هي دي المأساة. فالاهل قالوا مجموع كبير، وانت عارف او هندسه طب او هندسه لازم. وبعدين بناخد ثانويه العامه سن صغير شويه، فمبقاش الواحد برضو مدرك ايه اللي هو عايزه قوي يعني، وبيحب اهله قوي فعايز يرضيهم يعني. فدخلت كليه الهندسه فعلا، وبعدين نجحت من اعدادي الاولى، جيت في اولى سقطت على ثلاث علوم حاجه كده. انا برضو في الجامعه بمثل، يعني اول حاجه سالت عليها لما دخلت الكليه فين المدرج اللي بيتعمل فيه بروفات التمثيل والحفله بتبقى امتى، وانضميت لفريق التمثيل اول حاجه يعني. لغايه ما جيت في يعني ثانيه، يعني سقطت اولى وعدتها ورحت تاني، جيت تاني سقطت تاني. الله، انا كنت سنه في سنتين ايقنت ان انا مش عارف اعيش من غير الحكايه دي، فقلت لا انا اخش بقى ادخل البيوت من ابوابها. رحت قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وكان الحقيقه وقتها كان العميد الدكتور رشاد رشدي كان من الناس المتفتحه قوي اللي بيقفوا مع بتوع الجامعه، يعني بشكل يعني احس ان ده ده ده هو بقى ده جاي للفن، مش مجموعه صغير فمدخلينه ولا بتاع، لا ده راجل جايب كذا و80 وفي الهندسة وعايز يدرس مع فيلم المسرحية قدره، فده بيقدره قوي هو وكان بيقف معاه. من عرض الأزياء إلى التمثيل، تغيير المهنة ده ضايقك ولا فادك ولا برغبتك ولا؟ أنا ما غيرتوش. إزاي ما غيرتيهوش؟ أنا ما غيرتوش. سبتيه؟ أنا اشتغلت اثنين مع بعض، سبته واعتزلت بقى. كان كفاية على الناس قوي كده يعني، في سن اعتزال يعني مع بداية المسرح كان نفس المواعيد، وكنت أنا بقى في يعني نقول في قمة عرض الأزياء، فقلت كفاية كده قوي قوي. هو عارضة الأزياء لازم تبقى رفيعة وتمشي عاملة شويتين يعني؟ أنا كنت ماشية، أنا كنت رفيعة قوي، كنت ماشية كده. لا يعني مش في ستات تخان محتاجين لعارضة أزياء تبقى ممتلئة؟ بس التخينة ما تقدرش تشوف فستان على واحدة تخينة، لأن التخينة دايما متصورة أنها أقل تخنة من الست اللي هناك دي، يعني دايما تقول لك شوف التخينة اللي هناك وهي مش حاسة أن هي تخينة. وبعدين فستان التخينة مش السمينة يعني مش جذاب، معدي من على الشماعة يعني. معدي من على الشماعة، حتى المحلات الأوفر سايز ما التخان ما يحبوش يدخلوهم. ما يحبوش يدخلوهم أبدا. فهي عندها دايما رغبه في انها تلبس فستان بتاع العارضه اللي تتحرك رفيعه لمقاسها 40 او 42. البسي الموضه ولا البسي اللي يليق عليكي؟ البس كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. انت جزء من مجتمع. لازم تلبس شيء يتوائم مع الاطار اللي انت بتتحرك فيه، مش ممكن تبقى شاذ في الملبس بتاعك ابدا وانت بتتحرك من خلال المجتمع اللي انت جزء منه. نقابه المحامين اعترضت ازاي المحامي ده يشتغل في الفن، وكانوا عايزين يسحبوا منك العضوية او تسيب انك تبقى محامي، وحصل راو كده. ده صح؟ صح. ونقابة المحامين اعترضت لما لقوني بقى عملت افلام وبغني في الاذاعه وبعدين اروح اترافع في المحكمه. يوم واحد من المستشارين قال لي انت جلال حرب الفنان؟ قلت له ايه يا فندم انا؟ كان في واحد من زملائنا المحامين قال له هيترافع يا سعاده الرئيس من مقام السيكا. الله حلوه دي. من مقام السيكا. فعايز اقول يعني انه كان شيء غريب في هذا الوقت. طب نهيتها ازاي يعني؟ عملت مصالحه مع النقابه ولا اقنعتهم ازاي؟ مع نقابه المحامين تدخل الاستاذ يوسف وهبي. اخو الاستاذ اسماعيل وهبي الاستاذ اللي انا بشتغل في مكتبه. وقابل المسؤولين يا جماعه يعني دي لها سوابق. قال لهم دي لها سوابق. كان في الاستاذ عبد الرحمن رشدي زمان. كان ممثل وكان خريج كليه حقوق كان بيشتغل في المحاماه. قال لهم دي حاجه يعني تشرفنا ان يكون في محامي وفي نفس الوقت فنان. فيهاش حاجه. نقابه الموسيقيين بدورها برضو بقى اعترض. قالوا احنا موسيقيين محترفين ولابد ان اللي يكون ينتسب الى النقابه يكون موسيقي محترف ما يكونش له شغله تانية. فبناء على كده الست ام كلثوم خرجت بهذا الاشكال بفكره في منتهى الذكاء. قالت لمجلس الاداره ايه رايكم ان احنا نعمل انتساب لنقابه الموسيقيين؟ وبهذا الشكل دخل كل الموظفين اللي بيشتغلوا بالفن كمنتسبين لنقابه الموسيقيين وبقت صافيه لب. بعد نجاح فيلم سجى الليل استقال الاستاذ عماد حمدي من وظيفته في استوديو مصر. وكان بيشتغل ايه؟ كان مدير حسابات وكان رئيس توزيع استوديو مصر وكان مدير السينما استوديو مصر اللي هي في شارع عماد الدين. كل ده في وقت واحد. فصعب طبعا ان هو يلتزم ان هو كموظف وكفنان. فقالوا له اختار. فطبعا اختار ان هو يبقى ممثل. مجلة الاستوديو نشرت عام 1945 سقوط ذريع لاول افلام الوجه الجديد عماد حمدي الموظف باستوديو مصر السوق السوداء مع عائلة راتب وإخراج كامل التلمساني. فاكر يا نادر الواقعة دي؟ ده على لسانه هو بقول كنا هيقتلونا في السينما. لأنه كان سبق عصره محدش فهمه. فهو خاف طبعا من التجربة. فقال له لا ما تخافش يا عماد، الفيلم يمكن ما صادفوش نجاح لكن أنت كممثل نجحت. فبعد كده مثل يعني وخد سكته يعني. سؤال الأستاذ محمد عبد الوهاب في تحقيق في مجلة أهل الفن عن الأصوات الموجودة في ساحة الغناء ويشبههم بإيه؟ قال صوت ليلى مراد قيثارة كمانجا، صوت أحلام زي ما تكون بنت بلد في الحارة، وصوت سعاد مكاوي عامل زي صوت الراهبات في المعبد الهندي. وده اللي خلى الأستاذ عبد الوهاب يلحن لسعاد مكاوي في فيلم بلد المحبوب مع سعد عبد الوهاب وتحية كاريوكا وإسماعيل ياسين أغنية من أجمل أغانيها اللي هي قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى، قلت اللي شاريني جوه العيون أحلى جوه العيون يا أحلى. صحيح عبد الوهاب قال صوتك زي المعبد الهندي؟ كان يحبني جدا جدا. كان في ايام يعني ما اشتغلت مع عباس في يعقوب تاتيوس ده عازف كمان من يعني من فصيله انور منسي والحفناوي والجماعه دول. كان الثالوث بتاعهم كان تقريبا يعني اخو عباس. فرح قال له اما يا استاذ حته صوت وحته بنت بتعمل فيلم في استوديو شبرا مع هاجر حمدي اسمه بنت المعلم. قال له كويسه يا تاتيوس؟ قال له كويسه جدا. قال له اشوفها؟ قال له لا تلحنها. قال له طب اشوفها. هو طبعا يعني اما يرمي قرش ياخد جنبه مليون مش طبعاً. مش عشرة مليون الزكاة. الزكاة. حدد معاد في استوديو شبرا كنا بنعمل يمكن 7-8 فيلم مع عباس اللي هو بنت المعلم من أنجح الأفلام طبعا بالنسبة لي برضو. قالوا الأستاذ عبد الوهاب جاي النهاردة، أنا لا أعلم شيء ولا عباس ولا أي حد، جاي زيارة لعباس كامل عاوز يتفرج على شغل عباس كامل. دخل الاستوديو وشافنا وبتاع، فطاتيوس قال له سعاد مكاول كلمت في سيادتك عنها. قلت له أهلا أستاذ عبد الوهاب، فسلمت عليه وبتاع، ما نزلش عينه مني لكن أنا مش عارفة ليه طبعا. قال له يا أستاذ عباس ممكن نتفرج على شغل من الفيلم؟ فات حوالي 4-5 أشهر ولقيتهم بعتين لي في المكتب بتاعهم. ما عرفش طبعا هو كان إيه اللي بيدور في دماغه، وبرضو يعقوب ما يعرفش، يعني ما قالش ليعقوب أنا هاخدها. أنتج فيلم بلد المحبوب، وقال البطلة اسما عشان الشباك والفلوس ويتباع باسم مين؟ تحية كاروك، ومعاها سعد عبد الوهاب، إسماعيل ياسين، سعاد مكاول. واشتغلت. قالوا البياض أحلى، ده مش بتاعي، ما كانتش بتاعتي لا خالص، هغني أنا غنوتين هن هن، أنا وإسماعيل وسعد عبد الوهاب ثلاثي، وغنوة دويتو أنا ومديحة عبد الحليم كصوت وشريفة ماهر كتصوير، لحنين بس. اتفرج طبعا، بيجي كل يوم بيتفرج على الشغل اللي عملناه. قال له يا حلمي، حلمي رفل المخرج، عندنا غنوة. قال له ايوه استاذ، هنصور الاسبوع الجاي. قالوا البياض لسعد. سعد عبد الوهاب في الفيلم بيحب واحدة بيضة واحدة سمرة، شريفة ماهر ومدام تحية. انا ماليش علاقة بالاثنين بالثلاثة، ما اعرفهمش، انا بشتغل شغالة عند تحية. قال له ايوه هنسجل بصوت. قال له الاستاذ سعد احنا خلاص ادينا الاوردر. قال له لا. قال له لا ايه؟ قال له هيغني قالوا البياض سعاد مكاوي. قال له ازاي يا استاذ، السيناريو ما فيهوش سعاد تغني، سعاد بتشتغل عند تحية، ايه اللي هيجيبها في بيت شريفة ماهر؟ قال له اعمل لها اي دور تخش عند شريفة ماهر يا استاذ. قال له بقول لك قالوا البياض تقولها سعاد مكاوي. عملوا لي دور ست كده عجوزة، حطوا لي مكياج وما فيش سنان وعصايه ومتنيه وبتاع، بخش متنكره ومش عارفه ايه وبتاع، وبروح قلع هدومي ولابسه فستان سواري، واروح واقفه تقول لي شريفه او تحيه تغني، وتغني بقى عشان نغيظها وبتاع، نقول البياض. قلت لها طيب نقول، قالت تغني لي على البياض. قلت لها طيب دي تحيه؟ لا دي شريفه. رحت مغنيه، قالوا البياض احلى ولا السمر احلى. والله اقسم بالله ان الفيلم سبب نجاحه تكون قالوا البياض احلى. كان بيشتغل في سينما اوبرا الفيلم، وانا بشتغل قريب منه، يعني كل ليله بخش اتفرج. عند ما الغنوه دي تبتدي بس اللازمه بتاعه الغنوه، الاقي الصاله بتتكسر من التسقيف على غنوه، وهو قالها، قال نجاح الفيلم ده شفت يا حلم انا قلت لك ايه؟ قال له لك حق يا استاذ. قال له عشان تعرف لما اقول حاجه قول لي طيب. وحضر التسجيل، تسجيل غنوة عبد الوهاب حضر؟ يا حبيبي حضر بقى، حضر بالعود، قلع الجاكت وقب العود وفضل يرقص. كل ما غني يقول لي حياتي، اقول له خلاص يا استاذ، يقول لي هنقول كمان يا سعداني، اقول له حاضر يا استاذ، اغني حياتي، شايف يا تاتيس والعود. والله في البروفا في بالعود، جينا في التسجيل قال لازم اعزف عود وهي بتغني. الله، وعزف يا حبيبي، عزف اه يا حبيب قلبي. طب وحضرتك كنت متجوزه الاستاذ عباس كامل ولا كان لسه؟ لا لسه، لا لسه. اه يا والله كان يعني بيقول لك يا حياتي يا عبد الوهاب. لا عارف، عارف انه بيحبني، عارف عارف انه بيحبني قوي يعني. بس ما ارجع بقى يعني اتكلم معاه في التليفون وبتاع، واللي عملت اقول له يا لو تشوف الاستاذ عبد الوهاب النهارده عمل ايه، وقف رقص والله بقى يرقص. كل ما غني يقول لي حياتي كمان يا تاتيوس نعيد، كمان يا انور نعيد، انور منسي والحفناوي ويعقوب وكامل ابراهيم على القانون وعزيز صادق الناي، يعني فرقه هي أنا بقيت خايفة منهم طبعا، خايفة لأن مش ما وبعدين مين واقف قدامي؟ محمد عبد الوهاب. والكارثة إن أول لحن يتسجل في الفيلم هو، بقيت بترعش لأن أول مرة بقى يسمع صوتي وحغني، يعني حكاية. بس اتفردت طبعا لما لقيته بيحبني الحب ده كله وبيشجعني. اتفردت، يقول لي قولي يا حياتي. أقول والله زمان يا فن. مدام سعاد مكاوي، كواكب نشرت سنة 66 خبر زواج سعاد مكاوي من الموسيقار الكبير محمد الموجي. أيوة. والمهر كان 70 جنيه. وغويشة. أيوة. وعدد من الألحان الجميلة طبعا. طب عمل لك ايه الأستاذ الموجي؟ عمل لي كله في الإذاعة، حاجات إذاعة بقى، إذاعة وبرامج في الإذاعة. لما كان بيلحن بقى الألحان العظيمة اللي عملها في فترة جواز حضرتك. أيوة. يعني كنت كان يسمعك ولا ولا يعني اخش اخبط بالراحه عشان هو يعني مش عاوز حد يقلقه. يعني يتجيله، يعني ممكن او انا بخبط عليه روح رازع العود في الارض يقول لي ايه يا سعاد مثلا. لو الغزاله مش مظبوطه يعني مظبوطه اخبط اقول له اجي يا محمد، يقول لي خش اسمعي ده. اسمع. واكتر الالحان بتاعه عبد الحليم كلها اتعملت عندي في البيت. كان لك رأيك، كان ممكن تقولي له الله الجملة دي قولي معايا واقول معاه ايه رأيك، اقول له حلو، حقيقي حلو يا محمد، لان هو حاسس ان الصوت يعني في شيء من عبد الحليم حقيقي. الصوت حضرتك الخنافة دي. خنافة. وحضرتك عندك خنافة؟ بيقولوا كده. مين اللي بيقوله؟ ما انا بتكلم دلوقتي خنفة برضه. وانا مش خنفة كده. لا حضرتك مش خنفة. والنبي لا انا مش قالولي كده. قالولي ان الصوت ده، ده الأستاذ عبد الوهاب قال لي، قال لي أموت في الخنافة دي، بموت فيها. مع الأستاذ عبد الوهاب هو بيحفظني وأنا بقول معي يقول لي حياتي أموت في الخنافة دي. وعبد الحليم كان عنده خنافة؟ أم ده في ناس كتير قوي اللي بيغنوا دلوقتي عندهم إيه بقى؟ لا عندهم، لا دول عندهم حاجات تانية معلش. يعني ودي لحضرتك مدام سعاد، إيه من ألحان الموجي اللي اتعملت اللي في ذهنك ما بتنسيهاش ابدا، مش شرط تتعمل تكون اتعملت وهو متجوز حضرتك؟ والله كله. يا سلام على زمان وايام زمان، كلمه بنسمعها وحنسمعها في كل الازمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في ايامنا احنا ويقولوا كان زمان. ضحكت زمان، غنوه زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان، ليل يا عيني، عيني يا ليل. زمان